الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الخطبة الخامسة نتكلم فيها عن سورة الأحقاف. في المرة الماضية كنا انتهينا إلى قوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم هم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآيات كنا قرأنا أولها في الخطبة الماضية وتكلمنا عنها وعن بر الوالدين، والآيات ذكرت من يبر ومن يعق وذكرت حكمهما وأن الله سبحانه وتعالى وصى عباده ببر الوالدين. وبر الوالدين أمر تحمل عليه الفطرة السوية، وإنما نفعله تقربا إلى الله لأن الله أمرنا به، ولأن العبد إذا عمل العمل يتقرب به إلى الله أجر عليه وانتفع به دنيا أخرى، أما إذا عمله لغرض ثان فله الغرض الثاني، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يفعل فله ما نوى، ومن نوى أنه يفعل ذلك وجاهة أمام الناس أو لأن هذا هو الذي ينبغي أو لأن الفطرة أو لأن الوضع الراهن أو كذا فله ما نوى. فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر الآباء والأمهات. ووصلنا الإنسان بوالديه، الله سبحانه وتعالى وصى كل إنسان بأبيه وأمه. يتكلم العلماء عن مناسبة هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه في سورة الأحقاف، فيقولون إن أول السورة يتكلم عن أمر التوحيد وأن الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وتتكلم الآيات عن وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والتدليل على ذلك والبرهان عليه أنه الخالق وحده، فإذا كان هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة وحده، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم تأمر الآيات بالاستقامة على أمر الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون يوم القيامة، أو فلا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون على من فاتهم في الدنيا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكرت الآيات الوصية بالوالدين، فقال العلماء: لما كان بر الوالدين قرين التوحيد في كثير من الآيات كان موضوع بر الوالدين قرين موضوع التوحيد في هذه السورة، فانتظم القرآن كله كشيء واحد كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين قرين التوحيد. وقال آخرون: هو كلام طيب ما قلتموه، وإنما نزيد عليه أن السورة مكية وأن أهل مكة كانوا يخالفون النبي في أمر التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان يقرر أمر التوحيد والإيمان بأركانه، فهم لا يؤمنون باستحقاق الله وحده بالعبادة، إنما يعبدون الأصنام مع الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقولون عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون عن أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلذا قيل لهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا الآية التي قرأنا عليكم. قالوا: فهؤلاء لا يؤمنون بأركان الإيمان. فإذا ما نظرنا في السورة وجدناها تتكلم عن أركان الإيمان بشكل آخر. ما هو أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه ستة. سئل رسول الله: يا محمد ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له جبريل: صدقت. كان النبي يسأل وجبريل، كان النبي يجيب وجبريل يسأل. فقالوا: الآيات في السورة في أولها تتكلم عن أمر التوحيد، ثم تكلمت عن القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده. قل يقول أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ثم تكلمت السورة عن نبوة النبي، قل ما كنت بدعا من الرسل. ثم تتكلم عن خلق الإنسان في بطن أمه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، والاستدلال بالنشأة الأولى دليل على وقوع النشأة الآخرة. فكانت السورة تتكلم ضمنيا عن أركان الإيمان، وإنما بشكل جديد: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. كيف؟ قالوا: لأنها تكلمت ابتداء عن التوحيد، ثم بعد ذلك تكلمت عن نزول القرآن، ونزول القرآن معناه نزول جبريل عليه السلام من عند الله، ثم تتكلم بعد ذلك عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أركان الإيمان: تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله. ثم تأتي تتكلم عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. كان الكفار لا يقرون به، فكانوا يكلمون بأشياء يرونها بأعينهم، مثل خلق السماء والأرض، مثل النوم والاستيقاظ، من أنامك وأيقظك يميتك فيحييك، مثل النشأة الأولى، الذي قدر على النشأة الأولى يقدر على النشأة الآخرة. على كل كلها نظرات صحيحة في القرآن، ويتدل على أنهم رحمة الله عليهم كانوا يقرؤون هذا الكتاب بما أمرهم الله به. أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته. ووصينا الإنسان، الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان بوالديه أبيه وأمه إحسانا. والإحسان له صور، منها البر، الرعاية، الدعاء، المحبة، عدم المخالفة، كونك في مصالحهما، في حوائجهما، كونك تخدمهما، كونك وكونك. حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلذا قدمت على الأب، كما قال رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. وحمله وفصاله مدة الحمل والإرضاع 30 شهرا، هذا مضى معنا، حتى إذا بلغ أشده هذا الإنسان وبلغ 40 سنة، وصل إلى قمة اشتداده، عند يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أني مسلم وعلى والدي كذلك، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي حتى يبروني كما بررت أبي وأمي، إني تبت إليك من المعاصي التي فعلت وإني من المسلمين. الله يقول: أولئك، من كان وصفه هكذا، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. طيب، الإنسان مخطئ، عنده أخطاء، معاصي، قال سبحانه: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هذا وعد صدق من الله سبحانه، وعد صدق الذي كانوا يوعدون، هذا مثال البر. أما العقوق، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، هذا كافر لا يؤمن بالبعث الآخر. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبله، قال سبحانه وهما الأب والأم من شدة حبهما له يستغيثان الله ويلك آمن القيامة جاية، إن وعد الله حق. فساعات يقول هذا العاق الضال أساطير الأولين، هذه خرافات. فقال سبحانه أولئك من كان هذا حالهم، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، يعني حق عليه أنه من أهل النار، كالذين من قبله الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، كانوا خاسرين أن أضاعوا دنياهم وسيخسرون آخرتهم. ثم قال سبحانه ولكل درجات مما عملوا، أهل الجنة لهم درجات لتصعد، وأهل النار لهم درجات دركات لتسفل. أولئك ولكل لهؤلاء وهؤلاء، أهل البر وأهل العقوق، أو أهل الإيمان وأهل الكفران، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم الله يوم القيامة وهم لا يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. ثم يوم القيامة لما يعرض هؤلاء الكفار على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، فيقول لهم الملائكة توبيخا لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني أذهبتم بحذف حرف الاستفهام الهمزة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتموها واستمتعتم بها؟ فالجواب نعم. فيقال ذوقوا عذاب النار، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عذاب الهون عذاب بإهانة، قد يعذب الإنسان ألما فقط، وقد يعذب الإنسان إهانة فقط، وقد يعذب عذابا خفيفا، وقد يعذب عذابا شديدا. فعذاب النار أليم شديد مهين، فيه الألم والشدة والإهانة، نعوذ بالله من النار وأهلها آمين. فلما تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون على الدين، يتكبرون عن اتباع الحق، وبما كنتم تفسقون يعني بكفركم. فالفسق أحيانا يأتي ويراد به العصيان، وأحيانا يأتي ويراد به الكفران، نعوذ بالله من الكفر وأهله. هذا معنى الكلمات في الآيات بر الوالدين، وفيها ذكر العقوق، وذكرناهما في المرة الماضية. اليوم نذكر قصة عن صحابي من أهل البر، وقصة عن تابعي من أهل البر. وقس نفسك على هؤلاء الناس. نقدم الصحابي لأن الصحابة أفضل، خير خلق الله بعد النبيين والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، الأنصار أوس وخزرج، والخزرج عددهم أكبر، وسيد الخزرج سعد بن عبادة، وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وكان يقال إن يسلم السعدان يصبح محمدا، بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. وكانوا يقولون سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في الأنصار كأبي بكر وعمر في المهاجرين رضي الله عن كل أصحاب النبي. سعد بن معاذ مات رضي الله عنه بعد غزوة الخندق شهيدا، لما جرح بسهم رمي به في يوم معركة الخندق. أما سعد بن عبادة فطال عمره وحضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما رجع سأل عن أمه، قالوا ماتت. قال ماتت؟ كيف ماتت؟ قالوا افتلتت نفسها فماتت. فأصابه من الحزن ما الله به عليم، أمي ماتت، فماذا يصنع؟ قال كان على أمي نذر، نذرت شيئا وماتت قبل أن توفي بنذرها. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر، ماذا أصنع؟ فأجيب هو وغيره: لو كان على أمي كدين، كانت كلام لامرأة، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى، أقضوا الله. جاء في الحديث عن رسول الله أن كفارة النذر كفارة يمين. وقال تعالى عن كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وسعد رضي الله عنه كان من الأثرياء الأغنياء أهل الغنى واليسار والمال، فجاء بعبد وقال: يا رسول الله، هذا عتيق عن أمي وفاء لنذرها، فكفارة النذر الذي نذرت أمي. ثم مضى سعد، ثم جاء مرة يقول: يا رسول الله، أمي ماتت، افتلتت نفسها، أراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: تصدق عنها. قال: يا رسول الله، أشهدك أن حائطي المخراف صدق على أمي. حائط المخراف بستان كبير، وسعد من أهل اليسار والغنى، فجعل بستانا أرضا بما عليها من شجر وكذا، كلها وقف تكون صدقتها في ميزان حسنات أمه رضي الله عنه وعن أمه. وغاب يوما أو فترة، ثم جاء مرة يتكلم عن وفاة أمه التي ماتت ولم يشهد، يقول: أمي ماتت يا رسول الله، أفيجزئها أنا أتصدق عنها؟ صدق عنها. قال: يا رسول الله، ما خير الصدقة؟ قال: سقي الماء. فحفر سعد بئرا سقيا للماء تجري لأمه، وتلك سقاية سعد رضي الله عن سعد وعن أمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأما القصة المثل الثاني في بر الوالدين، فهو سيد التابعين أويس بن عامر القرني رضي الله عنه. أويس بن عامر قال عنه رسول الله: هو سيد التابعين، فأفضل الناس بعد أصحاب النبي هذا الرجل رضي الله عنه. هو من أهل اليمن، بشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وقال: يا عمر، يأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، لم يترك غير أم كان بها برا. يا عمر، كان به بياض فشفاه الله إلا موضع درهم. يا عمر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. توفي رسول الله قبل أن يأتي أويس، فلم يرى أويس رسول الله، وإلا كان صحابيا، إنما هو تابعي، كان يبر أمة. ثم إنه لما كانت خلافة عمر كان يسأل الناس: من أين أنتم؟ من أين أنتم؟ حتى قال له أناس: نحن من اليمن. قال: من اليمن؟ أفيكم أويس بن عامر؟ قال: أنا أويس يا عمر. قال: أنت أويس ابن عامر من مراد ثم من قرن؟ قال: أنا أويس بن عامر المراد القرني. قال له: لم تترك غير أم كنت بها برا؟ قال: لم أترك غير أم كنت بها برا. قال: كنت مريضا بك البرص، والبرص لا يستعصي على العلاج. قال: كان بك بياضا فشفاك الله إلا موضع درهم؟ قال: نعم، كان بي البياض ودعوت الله أن يذهبه عني إلا موضع درهم فآذبه الله عني. فقال: يا أويس، إن النبي قال: يأتي عليكم أويس بن عامر، يا أويس استغفر لي. قال: غفر الله لك يا عمر. عمر قطعا أفضل من أويس، وإنما في الحديث تواضع عمر، وفيه أن الفاضل قد يطلب من المفضول أن يدعو له، والله يستجيب للجميع. فقال له عمر: إلى أين تريد أن تذهب يا أويس؟ قال: إلى العراق. إلى أين في العراق؟ قال: إلى الثغور، إلى الجهاد في سبيل الله. فقال: يا أويس، أكتب إلى عاملي هناك حتى ينزلوا لك في منزلتك ويعرفوا قدرك. قال له: لا يا أمير المؤمنين، إنما أكون في غبراء الناس، أمشي في وسط الناس زي الناس، أكون في غبراء الناس. فمشى أويس المتواضع رضي الله عنه. فلما وصل الكوفة بعد قليل جاءت الوفود إلى الحج، والحجاج يمرون بمدينة رسول الله بمسجده صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر مجموعة منهم فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من العراق. قال: من أين؟ قالوا: من الكوفة. قال: فيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: فإن من شأنه كذا، وقص القصة. فلما رجع الوفد الحجاج قابل أحدهم أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: أنا أويس بن عامر. قال: استغفر لي يا أويس. قال له: لا، بل استغفر أنت لي، أنت حديث عهد بسفر صالح لسجام الحج، أنا لا أدعي لك ولا أنت تدعيني، أنت حديث عهد بسفر صالح، استغفر لي. قال: يا أويس، قلت لك استغفر لي. فقال أويس: لا، بل أنت تستغفر لي، أنت حديث عهد بسفر صالح. فلما ألح الرجل قال له أويس: لقيت عمر؟ قال: نعم، لقيت عمر. قال: غفر الله لك، السر اتعرف خلاص. ثم أخذ بعضه وانصرف، لا يدرى أين ذهب، رحمة الله عليه، يعني ترك المكان يعزل، ورحمة كان ثاني ما حد يعرفه بيعبد ربنا، هو اللي ما خلق لعبادة الله وحده ولا شريك له، فكان يفعل ذلك. انتهت القصة وانتهى المراد منها. أويس بن عامر سيد التابعين هذا قطعا له الأعمال الصالحة، ما الذي ذكر من عمله الصالح إلا بره بأمه؟ قال: كان بارا بأمه، فلم يذكر لنا أنه كان في الحفظ والعلم والرواية والفعل، وهو قطعا كان كذلك، لأنه لا يصل إلى مكان إلا بعلم، لا يتعبد بجهل، قطعا كان كذلك. وإنما ما الذي ذكر من عبادة أويس التي رفعته تلك الدرجة؟ بره بأمه. فيا من كانت أمه من الأحياء لم تزل الفرصة، كن بها برا. ويا من كان أباه من الأحياء، الفرصة معك، كن به برا. فإذا ما مات، رحمة الله على الأموات وغفر الله للأحياء أحياء. وإذا ما كان كذلك، فإن العبد لا ترفع له الدرجة فيقال: يا رب من أين لي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وإن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيك من أصدقائه إياك أن تنساهم، فهذا من أبر البر. فإن كان أهل ود أبيك هو أبر البر ولست من الأقارب، فكيف بذوي رحمك من عمك وخالك؟ فكيف بذوي رحمك من أخيك وأختك؟ فكيف بذوي رحمك من الأقارب الذين جاء النص فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أيها الناس، إن النبي لما دخل المدينة المباركة مدينته صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم قال: أيها الناس، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، واغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ولمن له الحق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.